بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله ربي وربكم: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، أي واذكر إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. وهذا يدلك على عظيم هذه القصة، حيث أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يذكرها، بل ما ذكرت القصة العظيمة السابقة، قصة زكريا عليه السلام وكيف أعطاه الله الولد بعد كبر، إلا تمهيدا لذكر هذه القصة العظيمة. وكيف أعطيت مريم ولدا بلا أب؟ إذ قالت الملائكة وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. الاصطفاء هو تناول الصفوة، الاختيار تناول الأخير، وأما الاصطفاء فهو تناول الصفوة. إذن مريم جعلها الله من صفوة البشر، بل اصطفاها. وما المراد بالاصطفاء هنا؟ قال: وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. للمفسرين فيها أقوال. القول الأول: اصطفاك مطلقا، لكن على نساء العالمين في زمانك، فقيدوا، فهي مصطفى مطلقا على جميع النساء في كل الأشياء، لكن على نساء العالمين عالم زمانها. القول الثاني: أن الاصطفاء مقيد والعالمين مطلق. اصطفاك أي بولادة عيسى في هذه القضية على نساء العالمين مطلقا، فاصطفاك في هذه القضية في الإنجاب بلا أب على جميع النساء في كل زمان. القول الثالث، وهو: لماذا لا نقول بالإطلاق في الاثنين، اصطفاها في كل شيء على جميع نساء كل عالم من العالمين؟ وهذا يدلك عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كمل من النساء، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا موسى بنت إلا مريم بنت عمران إلا مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاح. وقال: خير نسائها مريم، وخير نسائها خديجة. قيل الجنة وقيل الدنيا. وقال لفاطمة: أنت سيدة نساء العالمين، في رواية عند أحمد: إلا ما كان من مريم بنت عمران. فهذه الأحاديث تشير على أن اصطفاء مريم اصطفاء عام على عالم زمانها وغير عالم زمانها. ويكفيك أنه لم يذكر اسم امرأة في القرآن إلا مريم، بل جعلت سورة كاملة في القرآن باسم سورة مريم، وضربت مثلا للذين آمنوا. قال الله عز وجل: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. التطهير أي من الآفات المنقصة، واختلف فيه على أقوال. قيل: طهرها من الحيض، هذا قول نسب لابن عباس، حتى قال السدي أنها كانت لا تحيض، ولعل هذا لمناسبة خدمتها لبيت المقدس، فالحائض لا تدخل المسجد. وقيل: اصطفاها من مس الرجال، فما مسها بشر، وهذا أيضا نسب لابن عباس. وقيل: اصطفاها أو طهرها من الكفر، وهذا قول الحسن ومجاهد. وطهرك أي من الكفر. وهذا يحتاج بيان وجه هذا التطهير لكون كثر طهروا من الكفر، فما خصها الله به. والقول الرابع طهرها من الإثم والفاحشة، وهذا قول مقاتل، وهذا قول جيد وفيه رد على اليهود الذين اتهموها بالسوء. قال تعالى واصطفاك على نساء العالمين. وقف المفسرون ها هنا ليتساءلوا سؤالا، لماذا كرر الاصطفاء مرتين وقد ذكر قريبا اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين؟ القول الأول أنه تأكيد، فالثاني تأكيد للأول، والأصل عدم التأكيد إذا كان ثمة محمل للتأسيس. القول الثاني قالوا اصطفاها الأول بالعبادة، واصطفاها الثاني بولادة عيسى، فلما تميزت في العبادة ميزها الله بهذه المعجزة أو بهذه الكرامة. القول الثالث اصطفاك أي مطلقا، واصطفاك الثانية خاص ومقيد بالنساء، فالأول أطلق، هل يعني أنها اصطفيت على الرجال؟ جاء الثاني ليقيد ويبين أنها إنما اصطفيت على النساء. قال ربي سبحانه يا مريم اقنتي لربك واسجدي. أمرتها الملائكة بالقنوت والسجود والركوع، وهذا لأي شيء؟ قال ابن كثير لكي تتهيأ للأمر العظيم الذي سيحصل لها. فالأمر الذي جاءت به مريم ليس بالأمر الهين، حتى أنها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فأمرتها الملائكة أن تستعد لما سيحصل لها من أمر عظيم بعظيم القرب من الله عز وجل، فالله هو الذي ثبت الإنسان خصوصا إذا أصابته الفتن العظيمة. القول الثاني قول الألوسي، قال حتى لا يصيبها العجب، إذا عرفت أنها اصطفيت واختيرت على جميع النساء، بل عليها شكرا لهذه النعمة أن تكثر من العبادة. وهذا يدلنا يا إخوة على دلالتين عظيمتين. الأولى أن الإنسان إذا وجد من الله خيرا ونعمة أن يكثر من العبادة، فتح الله عليك في طاعة، فتح الله عليك في دعوة، فتح الله عليك في حفظ، فتح الله عليك في أمر من أمور الناس العامة، أكثر من العبادة. والأمر الثاني أننا علينا إذا أحسسنا بحلول وقرب الفتن أن نفزع للعبادة، ولذلك العبادة في الهرج كهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. من منا ما يتمنى أنه هاجر للنبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف إدراك أجر هذه؟ بكثرة العبادة إذا قربت الفتن. يا مريم اقنتي لربك. القنوت في أصله هو الطاعة. قال ابن فارس وسمي كل استقامة على الدين قنوتا، كل من استقام على طريق الدين قيل له قانت. واختلف المفسرون في معناها ها هنا على أقوال. القول الأول قال الحسن العبادة، اقنتي يعني اعبدي. القول الثاني قال سعيد بن جبير الإخلاص، ولا شك أنه داخل في الأول، أخلصي في عبادة الله، اقنتي لربك. القول الثالث قال قتادة الطاعة على أصلها اللغوي، اقنتي يعني أطيعي، فتكون طاعة في العبادة وفي غيرها. القول الرابع قول مجاهد قال طول القيام. من أين أخذ مجاهد أن القنوت هنا هو طول القيام؟ من قوله بعدها واسجدي واركعي، فالمناسب للسجود والركوع هو طول القيام، وهذا يدلك على شرف هذه الثلاثة. إذا صليت اعتني بثلاثة أركان أساسية، من هنا قال المذهب أنها أركان طويلة. الأول طول القيام، اعتني بطول القيام في صلاتك، والثاني طول السجود وطول الركوع. قال الله عز وجل واسجدي واركعي، لماذا قدم الركوع، لماذا قدم السجود على الركوع؟ والأصل أن الركوع مقدم في الفعل على السجود. للمفسرين أقوال، القول الأول أنه هكذا كانت عبادتهم، كانوا يسجدون قبل ما يركعون. القول الثاني قالوا بل كانت كعبادتنا، إذن لماذا قدم؟ قالوا لشرفه، فالسجود أقرب ما تكون من الله وأنت ساجد، والسجود أقرب للشكر، وهي مطالبة بأن تشكر الاستفاء. عندنا سجدة شكر، ما عندنا ركوع شكر، فقيل واسجدي لمناسبة السجود للشكر. القول الثالث في التوجيه قالوا السجود هو الصلاة، وأدبار السجود يعني وأدبار الصلاة. طيب والركوع؟ قال الركوع هو الخشوع والإخبات، فكأن قيل لها صلي واخشعي لله عز وجل. قال تعالى واركعي مع الراكعين، ولم يقل مع الراكعات تغليبا للرجال، أو لأجل أن عبادة الرجال أكمل وأقوى، فأمرت أن تعبد الله بالعبادة الأكمل واركعي مع الراكعين. وما معنى مع الراكعين؟ القول الأول أي في صلاة الجماعة، فصلي مع المصلين في صلاة الجماعة، وكانت هي في البيت المقدس والناس يصلون، فأمرت أن تصلي جماعة معه. القول الثاني قالوا لا، المرأة ليست مأمورة بصلاة الجماعة، وهذا اختيار الشيخ العثيمين، وإنما اركعي مع الراكعين أي في جملة الراكعين، فتركع مع الناس وتصلي مع الناس. فكيف كانت تصلي؟ قيل يا إخوة أنها كانت تطيل الصلاة، حتى قال الله وكانت من القانتين، تطيل الصلاة. وهذا الأمر العظيم الذي مدحت به مريم، طول الصلاة، قال مجاهد حتى تقرحت، قال الأوزاعي حتى نزل الماء الأصفر في رجليها. إذن من أراد أن يرتفع عند الله فعليه أن يطيل صلاته، وإذا رأيت الإنسان إذا صلى أطال علمت أن الله سبحانه وتعالى يريد به الخير. قال تعالى واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، ذلك أي قصة زكريا ويحيى وعيسى ومريم، من أنباء من أخبار الغيب أي ما غاب عنك. فمن أين أتت للرسول صلى الله عليه وسلم، من أين أتى عرف هذه التفاصيل؟ قال تعالى نوحيه إليك، الوحي هو إلقاء الكلام في خفاء، إذا ألقيت الكلام بطريقة خفية الوحي، سواء كتابة، إشارة، إلهام، سر، إلقاء الكلام بطريقة خفية يسمى وحيا. والوحي في القرآن جاء على ستة أوجه، المعنى الأول بمعنى الإرسال، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، يعني إنا أرسلناك. المعنى الثاني الوحي بمعنى الإشارة، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، يعني أشار إليهم. المعنى الثالث الوحي بمعنى الإلهام، وهذا كثير في القرآن، وأوحيت إلى الحواريين، وأوحى ربك إلى النحل، وأوحينا إلى أم موسى، الحواريون والنحل وأم موسى ليسوا بأنبياء نزل عليهم وحي، وإنما المراد ألهموا، ألهمهم الله عز وجل. المعنى الرابع الوحي بمعنى الأمر، بأن ربك أوحى لها يعني أمرها. المعنى الخامس الوحي هو الإعلام في المنام، لأنه يكون خفيا، وفي هذا قال قتادة قول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، قال قتادة أي في المنام. المعنى السادس الوحي بمعنى الوسوسة، لأنها تكون في خفاء، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، يوحون يعني يوسوسون. إذن ستة معاني، من يعيدها؟ الإرسال والإشارة والإلهام والأمر والإعلام في المنام والوسوسة. فما المراد هنا نوحيه إليك؟ المراد هنا بالوحي المنزل من جهة جبريل. قال تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، أي ما كنت عندهم. إذن من أين عرف وهو لم يحضر هذه القصة؟ الجواب ما بقي إلا أن يقال أنه أوحي له من عند الله عز وجل. ففيه رد على اليهود والنصارى الذين يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن أين علم هذه التفاصيل وهو لم يكن حاضرا عندهم، ويرويها كأنه حاضر عندهم؟ الجواب بوحي الله عز وجل. قال ابن عاشور وفيه إشارة لطيفة أن هذه القصص لم تكن في بعض كتب أهل الكتاب، هذه الأخبار ليست في بعض كتبهم. لماذا؟ قال لأنه لو كانت في كتبهم لقال وما تلوت كتبهم، لأنها في كتبهم. فأنت من أين عرفت؟ ما كنت لديهم حاضرا ولا تلوت كتبهم، لكن لما لم تكن في كتبهم ما قال أنك ما تلوتها، واكتفى بقوله وما كنت لديهم، والله أعلم. قال الله عز وجل إذ يلقون أقلامهم، القلم هو كل صلب قطعت منه قطعة بعد قطعة، ولذلك تسمى السهام أقلام لأنها تبرأ، وأقلام الكتاب أقلام لأنها تبرأ، وكذلك القداح، القداح يضربون بها ويقترعون ويبرونها فتسمى أقلام. ولذلك اختلف في معنى الأقلام هنا على ثلاث أقوال. القول الأول أنها أقلام الكتابة على الظاهر، وكانت الأقلام التي كتبوا فيها التوراة فتبركوا بإلقائها والاقتراع بها، وذلك أنه جاء عن غير واحد من المفسرين كعكرمة وغيره أنهم ذهبوا إلى نهر الأردن وألقوا أقلامهم في النهر، فأي قلم جرى مع الماء لم يكف المريء، وأي قلم ثبت في مكانه كفى المريء، فألقوها فجرت أقلامهم مع الماء إلا قلم زكريا ثبت في مكانه فكفلها الله زكريا. القول الثاني هذا قول ابن عباس. القول الثاني قالوا العصي، وهذا قول الربيع ابن أنس العصي. والقول الثالث قالوا القداح على معناها في اللغة، وهذا قول ابن قتيبة، لكن الظاهر أنها الأقلام اللي يكتبون بها على ظاهر النص. إذ يلقون أقلامهم، أيهم يكفل مريم، أي لينظروا أيهم يقوم بحفظ أمر مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذن هذه كانت سبب في إلقاء الأقلام. ما هو السبب في إلقاء الأقلام والقرعة؟ وفيه دليل على مشروعية القرعة كما قال ابن عطية. سبب إلقاء الأقلام والاقتراع هو حدوث الاختصام، وما كنت لديهم إذ يختصمون، فاختصموا في أيهم يكفل مريم، فقال زكريا أنا زوج خالتها والخالة أم، وقالوا هي بنت معلمنا ونحن أولى، فحدث الخصام فاقترعوا. هذا قول جماهير المفسرين خلافا لابن إسحاق. ابن إسحاق قال اقترعوا لحدوث مجاعة، فأراد كل واحد أن يدفع كفالتها عن نفسه لعجزهم عن كفالتها، وهذا قول حقيقة بعيد. فهم اقترعوا ليكفلوها وليس اقترعوا ليدفعوا كفالتها عن أنفسهم، والله أعلم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. لماذا سمي عيسى كلمة من الله؟ أشهر الأقوال عن المفسرين ونسب لابن عباس أنه لأنه كان بكلمة الله، قال الله كن فولد عيسى بغير أب عليه السلام. يدلك على هذا قول الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى كان بكلمة الله فسمي بكلمة الله. القول الثاني قالوا لأنه يهدي الناس إلى الحق كما يهديهم كلام الله فسمي كلمة كلمة من الله. القول الثالث أنه ذكر في التوراة أن الله سيبعث عيسى فحقق الله كلمته وبعث عيسى، فهو كلمة الله التي أخبر عنها في التوراة. ولعل القول الأول أقرب والله أعلم. قال بكلمة منه، من هنا ليست تبعيضية لأن عيسى ليس جزءا من الله، وإنما من هنا ابتدائية أو بيانية، فهي كلمة تدئت من الله كالقرآن كلام من الله أي ابتدأه الله. إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. ما معنى المسيح؟ لماذا سمي عيسى مسيحا؟ للمفسرين ستة أقوال في هذه المسألة. القول الأول لأنه كان ممسوح القدم ليس له أخمص، قدمه مستوية ليس فيها تجويف إلى الداخل. القول الثاني لأنه كان إذا مسح إنسان برئ بإذن الله، يمسح الأكمة والأبرة. القول الثالث لأنه مسح الأرض فكان سياحا في الأرض فقطع الأرض جميعها فسمي المسيح. القول الرابع لأنه مسح بالبركة، وهذا قول الحسن ومجاهد، فهو مسيح أي ممسوح وليس ماسح على هذا القول. القول الخامس لأنه لما ولد مسح بالدهن، وإذا جاء في الحديث أن عيسى إذا رأيته كأنك ترى إنسان خرج من ديماس يعني خرج من حمام، ففيه مسحة يتقاطر معها، ترى كأنه يتقاطر منه ماء، فممسوح بمسحة من الجمال أو مسحة من الدهن. القول السادس أن المسيح بمعنى الصديق، هذه أقوال قالها أهل العلم والله أعلم بصحتها، ولعل أقرب ما يشير له النص أنه يمسح الأبرة والأكمة فيبرأ بإذن الله. لكن أبا عبيد رحمه الله تعالى قال هذه الأقوال ما دليلها؟ المسيح كلمة عبرانية، فيقال في لغتهم المشيخ ثم عربت وقيل المسيح، وإلا فهو المشيخ مثل موسى بالعبرانية موشى موشى، فعرب موسى فهو المشيخ المشيح المشيح، معناه في لغتهم قال البيضاوي المبارك. إذن ليست الكلمة عربية حتى نفسرها بهذه التفاسير، إنما هي كلمة معربة من لغتهم فنفسرها بما يفسرون لغتهم به. فاسمه أيشوع وعرب إلى عيسى، ولقبه المشيح أي المبارك المشيح، وعرب إلى المسيح. الله أعلم بها الله أعلم بها. قال المسيح عيسى ابن مريم، وفي نسبته إلى مريم رد على النصارى الذين افتروا فأضافوه إلى الله سبحانه وتعالى تقدس ربنا وتعالى. وجيها في الدنيا والآخرة، وجيها أي ذو جاه، والجاه هو المنزل الرفيع. من أين جاءت كلمة الجاه؟ قالوا صاحب الجاه ذاك الذي إذا أقبل بوجهه عظم أمره فيسمى وجيه. قال ربي وجيها في الدنيا أي بالنبوة، والآخرة أي بالشفاعة، فله وجاهة في الدنيا بين الناس لأنه نبي، وله وجاهة في الآخرة عند الله لأنه شافع بإذنه سبحانه. وجيها في الدنيا والآخرة هو من المقربين أي عند الله يوم القيامة. قال الله عز وجل في وصفه ويكلم الناس في المهد، المهد هو مضطجع الصبي إذا ولد يسمى مهدا، مضطجع الصبي إذا ولد. ويكلم الناس في المهد لماذا؟ قالوا لدلالتين، الأولى لتحقيق براءة أمه، والثانية لتحقيق معجزته وإثبات نبوته. وقد جاء في الحديث أنه لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى وصاحب جريج، وذكر الثالث كما في الصحيحين. فماذا قال عيسى لما تكلم في المهد؟ بينت هذا سورة مريم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فتكلم بهذه الكلمات. قال ابن عباس نطق عند المهد ثم لم ينطق بعدها حتى بلغ مبلغ من يتكلم. قال تعالى وكهلا، من هو الكهل؟ قال ابن فارس الكهل هو الذي خطه الشيب، فإذا بدأ الشيب في الإنسان دخل في مرحلة الكهولة، وهي في سن كم؟ اختلف المفسرون على أقوال، منهم من قال 32، ومنهم من قال 40، ومنهم من قال 33، لكن تنتهي عند 52 وتبدأ الشيخوخة. إذا من 32 إلى 52 هذه مرحلة الكهولة، سميت بهذا لاكتمال قوة الشباب واكتمال العقل. من 32، فإذا دخل 52 دخل في مرحلة الشيخوخة. قال ابن عباس أوحي له وعمره 30 سنة وبقي 30 شهرا ثم رفع. لكن يبقى هنا سؤال، ويكلم الناس في المهدن في المهدي، هذه آية، وكهلا، لماذا ذكر الله أنه يكلم الناس كهلا وكل الناس يتكلمون في حال الكهولة؟ فأي سبب لذكر هذه الكلمة؟ وللعلماء فيها توجيهات. التوجيه الأول أن المراد بقوله كهلا بشارة لأمه بأنه يطول عمره، فليس مولودا مشوها ناقصا خداجا سيموت سريعا لأنه بلا أب، بل سيطول عمر عيسى، بل عيسى أطول من عاش. سبحان الله، انظر لهذه الآية، حتى أنه سينزل كهلا. فقوله وكهلا، قال ابن عباس أي لما ينزل من السماء سيكلم الناس في المهد، وسيكلم الناس كهلا أي إذا نزل من السماء سيكلم الناس أيضا. فعيسى لم يمت إلى الآن، فأطال الله له عمره. القول الثاني أنه ذكر سبحانه وكهلا، لماذا؟ لأنه سيتغير إلى حال الكهولة، ففيه رد على النصارى الزاعمين أنه إله، فالإله لا يتغير، وعيسى يتغير من حال إلى حال، وهذا اختاره الطبري رحمه الله. القول الثالث في التوجيه قول مجاهد، قال وكهلا يعني حليما، ليس المراد الكهل السن، إنما المراد صفة هذا السن، فالعادة أن من كان كهلا كان حليما، فالمراد أنه سيكلم الناس طفلا وسيكلم الناس وهو حليم، ففيه وصفه بالحلم، وهذه مرتبة لها يبلغها إلا من شاء الله من عباده. القول الرابع أي أنه يكلم الناس في المهدي ككلامه في الكهولة، فهو يكلم الناس في المهد ليس كلام الأطفال، وإنما يكلم الناس في المهد ككلامه اللي يكلمهم وهو كهل. القول الخامس أنه يكلم الناس في المهد وفي الكهولة بكلام نبوة، لا يتفاوت، وهذا يدلك في جملته على عظيم أمر عيسى عند الله، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. تأمل كيف قال ربي عز وجل ومن الصالحين، وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا بلغ رتبة الصلاح فإنه يثنى عليه بهذا. بعد كل هذا الثناء العطر، كلمة من الله المسيح وجيها في الدنيا في الآخرة ومن المقربين، يكلم الناس في المهد وكهلا، قال ربي ومن الصالحين، فيدلك على عظيم هذه المرتبة أن تصل إلى أن تكون من الصالحين. فكيف تصل للصلاح؟ الجواب بخمسة أشياء. الأول أن تصلح قلبك بمعرفة الله ومحبته، والثاني أن تصلح لسانك بذكره والثناء عليه، والثالث أن تصلح جوارحك بطاعته وشكره، والرابع أن تصلح باطنك بالإخلاص له، والخامس أن تصلح ظاهرك بمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلت إلى ذلك وصلت المرتبة التي تمناها النبيين، تمناها النبيون ودعوا الله سبحانه وتعالى أن يبلغهم إياها، ومدح الله عز وجل من بلغها أنه جعله من عباده الصالحين وأنه أدخلناه في الصالحين. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا ويعطي من الصالحين، وأن يصلح ظواهرنا وبواطننا وقلوبنا وأقوالنا وأعمالنا، إنه سميع قريب مجيب. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.